وعلى خلاف ما هو عليه في الواقع. حصول صورة الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، وإن شئت فقل إدراك الشيء، لكن هذا التعريف الذي ذكر المؤلف جيد. حصول صورة الشيء على خلاف ما هو في الواقع، بأن تتصور أن هذا الشبح إنسان وتبين أنه شجرة أو بعير. الأول نعم، تصورك أنه شجرة جهل على خلاف الواقع فيكون جهلا. ومثل له بقوله: مثل إدراك بعض الفلاسفة أن العالم قديم. أن العالم قديم، يعني الفلاسفة يقولون إن العالم قديم ليس له أول، وهذا جهل أو علم. لماذا؟ لأنه غير مطابق للواقع، إذ ما من مخلوق إلا وله أول، فهو قبل الخلق عدم. كذلك نعم، الله أكبر. ثلاث ربعات لا تحرم. نعم. قلنا أن هذا النكاح صحيح. نعم. يقول: وإذا كان يعتقد عدم تحريمها فإن النكاح فاسد. نعم. فهل يختلف باختلاف اعتقاد الشخص؟ يختلف معلوم هذا الشيء. صحيح والفساد. أي نعم. ما نقول أنه فاسد لكن صحيح بالنسبة له. ها وش لا فرق. يعني يعتد به هو، ولكن يعتد به لا شك. حتى الحاكم لو رفع عليه الأمر وجب عليه أن يحكم بمقتضى اعتقاده، ما يفسخ. نعم. الصلاة بعد الوقت عند الجمهور تجد إذا مس في الصلاة وفرط في الصلاة. إيش؟ إذا فرط في صلاة الوقت. نعم. حتى خرج وقت. نعم. لا يجب عليه يصلي من الجمهور. نعم. لو صلاة صحيحة ولم توقف. هنا هل يسأل يقول إن جمهور العلماء يقولون إن الإنسان إذا فرط في الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يجب عليه قضاؤها وتبرأ بها ذمته مع أنه لم تتم الشروط؟ يقال في الجواب على هذا على الجمهور إن هذا قضاء، ولكن مع هذا الصواب أنه لا تصح. لو قضاها وقد أخرها عمدا فإنها لا تصح. فلو فرض أن رجلا تهاون بالصلاة وصار لا ما صلاها إلا بعد الوقت، نقول هذا صلاته غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. ها؟ ثلاثة هم بخمس دقائق. نعم. إذا انتفت سهوا فالعبادة تكون صحيحة، أما شروط الوجودية فإذا انتفت سهوا فالعبادة لا تكون صحيحة. نعم. شوف مثال: رجل كان على وضوء. نعم. جاء وقت الصلاة وانتقض وضوءه فهو لا يدري. نعم. ونسي. نعم. فصلى. نعم. هل تبرأ الذمة بذلك أم لا؟ ما تبرأ الذمة، حتى ولو كان يعتقد أنه إيه؟ على طهارة. اي نعم، لأن الوضوء شرط وجودي. نعم. هل يصح بيع الكلب؟ لا، لا يصح بيع الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. نعم. مرة جاء في مسألة تقول الأمر بالنهي، تقول إيش؟ الأمر بالنهي مثل المسألة التي عندنا في تحية المسجد في وقت النهي، هل بمعنى بعبارة أخرى هل المأمور به يدخل في المنهي عنه؟ الصواب أنه يصلي، وذلك لأن عموم النهي ورد في التخصيص في مواضع متعددة فيضعف عمومه، يعني كلما كثرت التخصيصات العام ضعف عمومه، حتى اني قلت لكم بعض العلماء يقول اذا خصص العام بطل عموم. افهمت؟ يعني هل يقع الشيء مامورا به منهيا عنه؟ هذا اما من جهه واحده فمستحيل، مستحيل، لكن من جهتين يمكن. من جهتين فالصلاة في الأرض المغصوبة مأمور بها من وجه، منهي عنها من وجه، أليس كذلك؟ فمن حيث أنها صلاة مأمور بها، ومن حيث أنها تصرف في ملك الغير بغير حق منهي عنها. انتهى؟ طيب أصول الفقه من صاحبه؟ ها؟ رحمة إبراهيم هو موجود. من منكم حسن الصوت قليل اللحن؟ ها؟ من يا عبد الرحمن؟ يلا يا عبد الرحمن. السلام عليكم. قبل أن نبدأ، أنا أسرني والحمد لله الدورة التي حصلت في 15 يوم، أخبرني عنها أخوان القائمون عليها أنها مفيدة، وسنجعل إن شاء الله جائزة لمن أخذ تقدير ممتاز. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أنواع الجهل. الجهل نوعان: بسيط، وهو عدم العلم بالشيء، كعدم علمنا بمادة السماء وعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون الأنهار والبحار. مركب، كمن يجهل شيئا ويجهل أنه جاهل. أنواع العلم يتنوع إلى تصور وتصديق. قرأنا ما قبله؟ نعم. نعم. لا ما قرأنا. قرأنا يا شيخ. هل بلغكم إدراك بعض الفلاسفة أن العلم قديم؟ طيب، هل بلغكم تعليقنا على قولنا أن العلم حصول وصورة الشيء في الذهن؟ تكلمنا عنها علقنا عليها. وقلنا الصواب هو إدراك الشيء. طيب، إدراك بعض الفلاسفة أن العالم قدير، هل علقنا على هذا؟ لم. ما هو اليسير يا خالد؟ طيب، إذن هذا يكفي الله. هؤلاء يقولون أن العالم قديم، ونحن نقول لا، ليس بقديم. ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بعدم، والقديم عندهم ما لا يسبق بعدم. هم لو قالوا القديم ما تقدم على غيره قلنا لا بأس، لكنهم يقولون القديم هو الذي لم يسبق بعدم، ولهذا يصفون الله بأنه قديم. نعم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: أنواع الجهل. الجهل نوعان: بسيط، وهو عدم العلم بالشيء، كعدم علمنا بمادة السماء وعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون الأنهار والبحار. عدم إدراك الشيء يسمى جهلا، وحيث أنه جهل واحد وهو عدم إدراك الشيء سماه العلماء بسيطا، وضد البسيط المركب. الأمثلة: كعدم علمنا بمادة السماء. السماء لو قال قائل: هل هو حديد أو خشب أو من طين أو من سمنت أو ما أشبه ذلك؟ قلنا إيش؟ لا ندري عنها. هذا النوع من الجهل يسمى إيش الأخ؟ ماذا يسمى هذا النوع من الجهل؟ بسيطا.

يلف البشر. يقول حتى الذي يلف البشر كل بشر يعرفون نطقا معينا. لو ان واحد من الانجليز جاء الينا يتكلم ببريطانيته لا نفرق بينه وبين وبين صوت البعير او نعم او بين صوت الهر، لان ما نعلم الشعوب، اليس كذلك؟ اذن لكل قوم منطق ولكل جنس من الحيوان منطق. نعم. والأحسن نقول الإنسان